بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بتوفيق الله تبارك وتعالى من شرح ما ييسره الله تعالى في شرح بعض معاني كلام ربنا عز وجل في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله عز وجل حكاية عن قول إخوة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إلى آخر الآيات. لما حسد إخوة يوسف أخاهم على حب أبيهم له وشغفه به، قرروا أن يتخلصوا منه، وظنوا أنهم بذلك يفرغ لهم أبوه ويتفرغ قلبه لمحبته لهم، وكانوا مخطئين في ذلك، لأنهم لم يذوقوا هذا الحب الذي وقع في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يحب إذا فقد حبيبه يزداد له شوقا، ويزداد به شغفا، ويزداد به محبة. فقرروا أن يقتلوه أو يطرحوه أرضا، يعني يطرحوه في أرض خالية مهلكة لا يستطيع أن ينجو منها. ثم قرر واحد منهم، يبدو أنه أعقل منه، قال لهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. بدل أن تقتلوه أو تطرحوه في أرض مهلكة، ألقوه في غيابة الجب. والغيابة هي ما غاب عن العين، يعني من القعر المظلم. والجب عرفها، لم يقل ألقوه في غيابة جب، ولكنه قال ألقوه في غيابة الجب، يعني الجب المعروف لديكم، وهو بئر عظيمة. الجب كانت بئرا عظيمة بين طريق الشام ومصر في طريق القوافل، يأوي إليها قوافل التجار والمسافرون ليشربوا من مائها، فهي بئر معروفة، لذلك عرفها بأل. قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني بمشورتي، يعني إن كنتم ستقبلون مشورتي فألقوه في قعر هذه الجب المظلمة، تأتي قافلة من قوافل التجار فتلتقط يوسف ويأخذونه معهم وتتخلص به بدل أن تقتلوه. وأجمع القوم جميعا على هذه الفكرة، فقرروا أن ينفذوها، وجاءوا إلى أبيهم. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف؟ هنا فائدة في علم التجويد لطيفة أريد أن أنبهكم إليها. عندما تقرؤون هذه الآية تلاحظون إشارة، وقد كتب على طرف هامش المصحف الكريم، قد كتب عليها إشمام. الإشمام في لغة العرب هو أن تنطق بجزء من حركة، يعني هنا حذفت ضمة وأبقيت آثارها. أصل الكلمة ما لك لا تأمنونا، فهناك نونان، النون الأول مضمومة والنون الثانية مفتوحة، ثم أدغمت النونان بعد تسكين النون الأولى فصارت تأمنا. فهنا تلقى العلماء عالما عن عالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة تقرأ بالإشمام، ومعنى الإشمام هنا إشارة بالشفتين، إشارة بالشفتين إلى الضمة المحذوفة، فتضم شفتيك دون أن تنطق بالضمة عندما تنطق في الغنة فتقول ما لك لا تأمن، فأثناء الغنة تقول تأمن ويكون شفتاك مضمومتان إلى الأمام كأنك تنطق بالضمة. لذلك قالوا الإشمام لا حظ للأعمى فيه، يعني الأعمى لا يستفيد منه لأنه لا يستطيع أن يفهم إلا أن يرى بعينه. فالإشمام حركة لا ترى إلا بالعين ولا تسمع بالأذن، أما الذي يسمع بالأذن فيسمى الاختلاس. الاختلاس هو أن تذكر ثلثي الحركة وتحذف ثلثها، فهنا مثلا تقول ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تقول تأمننا، تقول تأمننا، تختصرها قليلا، هذا يسمى الاختلاس. وهذا يستعمل في الضمائر عادة في رواية حافظ، مثلا عندما تنطق بالكاف التي تخاطب بها الإنسان، هناك الكاف مثلا إذا قلت للذكر ذلك تقول له ذلك ذلك، وإذا خاطبت الأنثى تقول لها ذلك. لذلك قال لزكريا كذلك قال ربك هو علي، قال كذلك، ولمريم قال كذلك، ولجمع النساء قالت فذلكن، لأن هذه كنا إشارة إلى المخاطب، هي تخاطب مجموعة من النساء. ويوسف في السجن خاطب اثنين فقال ذلكما، فكم وكما وذلكم وذلك وذلك، هذا للخطاب. فنحن عندما نخاطب الأنثى نقول لها ذلك، فأنا عندما أخاطبكم أقول لكم ذلكم بأن الله مثلا يفعل كذا وكذا. فعندما نقف على قال كذلك يتوهم الإنسان قد يفهم منها كذلك ولا كذلك، فهنا تختلف الكسرة وتقول قال كذلك وتأتي بثلثي الكسرة مع أنك وقفت، والعرب تقف على الساكن، فهنا تأتي بثلثي الحركة بما يسمى الاختلاس إشارة إلى أن المخاطب أنثى. لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، في إشارة إلى قوله تعالى لا تأمنا، تقرأها مع ضم الشفتين إلى الأمام، هذا يسمى الإشمام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني لماذا أنت لا ترسله معنا، لا لك لا تأمنا على يوسف، وإنا له لناصحون، نحن مخلصون له وسننصح له لأنه أخانا وحبيبنا، لأنه أخونا وحبيبنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع يعني يتمتع بالنزهة وبالنظر إلى البساتين وغيرها، وفي قراءة يرتعي بدل يرتع يرتعي، وإذا قلنا يرتعي فهي مأخوذة من الرعي، يعني يرعى معنا الأغنام، يرتعي أغنامنا معنا ويلعب. أما يرتع فمعناها يتمتع بالنزهة بالبستان ونحوه ويلعب، فإذا قلت يرتع فعلامة الجزم السكون، وإذا قلت يرتعي فعلامة الجزم حذف حرف العلة، لأن أصل الفعل ارتعى يرتعي بالياء. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وعدوه أنهم سيحفظونه. قال وهو يحب ابنه حبا جما عليه الصلاة والسلام، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا أحزن أن تذهبوا به، كيف أفارقه ولو بعض يوم، فأنا شديد التعلق به، يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كانوا في بادية وكانت كثيرة الذئاب، فقالوا معتذرين لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يعني لا أيستطيع الذئب أن يأكله ونحن مجموعة كبيرة نستطيع أن نمنعه، لو فعل الذئب هذا لخسرنا إذن، ولما لاقت بنا هذه الحياة، لو متنا لكان أحسن، ما هذه الحياة إن لم نستطع أن نحمي أخانا من ذئب صغير. هكذا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إذن إذن لخاسرون، يعني لا نستحق الحياة بعده إذن. طبعا بشفقة الوالد والنبي عليه الصلاة والسلام، دائما الأنبياء قلوبهم سليمة، لا يحملون حقدا ولا يحملون غشا، ويأخذون الكلام على بساطته وسلامته، فصدقهم عليه الصلاة والسلام وأرسله معهم. وفعلا ألقوه في غيابة الجب. لما ألقوه في غيابة الجب أوحى الله عز وجل إليه في هذه اللحظة. عندما وصل إلى القاع المظلمة لم يتخلى الله عز وجل عنه، لأن الله لا يتخلى عن أحبابه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور وكان معه الصديق رضي الله عنه، الصديق يبكي خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجل القوم قد بدت رأوها بينهم وبينها شبر، لو نظر القوم إلى الأسفل لرأوهما، ولكن الله طمس على قلوب المشركين، مع أنهم تتبعوا الآثار وقصوا الخطى حتى وصلوا إلى فم الغار، ولكن الله أرسل جنديا صغيرا من جنوده، عنكبوت صغير، فنسجت على فم الغار، فقالوا لو كان أحد دخل الغار لتمزق بيت العنكبوت وهو أوهن البيوت كما قال الله تعالى. المهم الصديق يبكي، وفي هذه المحنة أنزل الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، حتى ورد في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله لو دخلوا من هنا لخرجنا من هنا، وأشار إلى جدار الكهف فنظر الصديق فرأى البحر، لو جاءوا من هنا نخرج من هنا، يعني ربنا عز وجل يفتح لنا الطريق. ثقة بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف، ولكنه خرج ليعلمنا، كلها دروس لنا. النبي عليه الصلاة والسلام ليس عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة. عمر ليس قدوة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، بوجود النبي هو القدوة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مجاهرا لوجب على الأمة أن يتبعوه، ولو جاهروا مثله لما تحملوا البلاء، هو كان يتحمل ولكنهم لا يتحملون، فأخذ على سلوك الأضعف فيه وسار مهاجرا ليهاجروا معه. أما عمر ليس قدوة في ذلك الزمان فوقف مجاهرا، من أراد أن تقتله أمه فليلقني وراء هذا الوادي، ما استطاع أحد أن يلحقه. ولذلك رب العالمين لا يتخلى عن أحبابه. لما أم موسى أرادت أن تلقي ولدها ماذا أوحى الله إليها؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يعني حتى يصير بينك وبينه صلة، لأن الأم عندما ترضع ابنها يصير عندها رابطة عاطفة قوية بينها وبين الولد، أرضعيه حتى يذوق طعم لبنك ويصير بينه وبينك صلة، حتى في المستقبل لما يحرم الله عليه المراضع يعرف لبن أمه من لبن غيرها فيحن لها ولا يقبل سدي غيرها. أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه. نحن شو نقول؟ إذا خفت عليه خبيه صندوق، إذا خفت عليه حميه حط له حراس. هنا لا، ألا إذا خفت عليه ألقيه، ما هي خايفة عليه تلقيه، ولكن رب العالمين اللي عم يتكلم وحي إلهي، فإذا خفت عليه فألقيه، لأنه رب العالمين هو اللي عم يحميه. بعدين وعدها قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا وين رباه رب العالمين؟ رباه عند العدو الذي كان يريد أن يقتله، فرباه في بيته وفي حضنه ونجاه منه سبحانه وتعالى. هذا يعني تدبير الله. لذلك في آخر سورة يوسف رح يجي معنا قول الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء يعني سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينفذ أمرا يتلطف له بوسائل يظنها البشر يعني لن تنجح، بحسب هيك ما يرون يقولون كيف ستنجح، كيف يعيش غلام عند من يريد أن يقتله ثم ينجو؟ إن ربي لطيف، لم يقل لطيف بما، ولكن قال لطيف لما، يعني للتوصل إلى ما يريد لطيف سبحانه وتعالى بأمور خفية يتوصل إلى ما يريد جل جلاله. فهنا يريد رب العالمين أن يمكن ليوسف. كيف يمكن؟ حسب الأسباب التي ترونها الآن، غلام يذهب به فيلقى في بئر عميقة مظلمة، ورب العالمين عندما يخرجه من البئر ويصير عبدا رقيقا مباعا يقول وكذلك مكننا ليوسف. لسه يوسف صغير، لسه لا صار وزير اقتصاد ولا صار عزيز مصر ولا صار شيء، لسعت غلام مضاع صغير. قال الله تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، يعني من هنا بدأ التمكين، ومن هنا بدأت العناية الإلهية للتوصل إلى ما يعلمه الله عز وجل مما يريد أن يكرم به نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأوحينا إليه، يعني عندما وقع في الجوب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني عندما تنبئهم سيكونون غير شاعرين بأنك أنت يوسف، لن يعلموك. لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، أي وهم في هذه الحالة لا يعلمون أنك يوسف، لسطوتك وعزتك التي أعطاك الله إياه والملك الذي سيمتعك الله به. أو معنى ثاني، لتنبئنهم بأمر ماذا أوحينا إليه وهم لا يشعرون أن الله يوحي إليه، هم ظنوا أنه وقع في البئر، ألقوه في غيابة الجب وهم لا يشعرون أن الله أوحى إليه وطمأن فؤاده وأنزل عليه السكينة. فإذا هم لا يشعرون، ترتبط إما ترتبط بإخوة يوسف عندما ألقوه في البئر، أي أوحينا إليه وهم لا يشعرون أننا نوحي إليه، أو وهم لا يشعرون عندما تنبئهم بأمرهم هذا لن يكونوا عارفين بأنك أنت يوسف. وفعلا هذا الذي حصل، وكلا المعنيين صحيح. طبعا إخوة يوسف لما قرروا الجريمة شو قال بعضهم لبعض؟ قالوا اقتلوا كذا وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا تعليق يسير على كلمة وتكونوا من بعده قوما صالحين، هذا بيسموه تبرير الجريمة، تبرير المعصية. تبرير المعصية كيف؟ يضمر الإنسان التوبة قبل أن يفعلها، وهذه معصية ثانية. كثير من الناس اليوم مثلا تتحجب بنت بالغة أو أقل من البلوغ تريد أن تطيع ربها عز وجل فتلبس حجابا، فيقول لها النساء العاصيات نساء السوء لساتك صغيرة، لازلت صغيرة، تمتعي بشبابك وعصي ربك، ثم عندما تكبرين تحجين وتتحجبين وتتوبين. وكذلك يقول شارب الخمر، أنا الآن في شعبان، وإذا جاء شعبان لابد أن أشرب بالكؤوس الكبار، فإذا جاء رمضان تبت إلى الله عز وجل. كأنه ضامن، هو ضامن لأنه الأجل كأنه بإيده، ضامن أنه بده يعيش لرمضان وبده يتوب، وأنه رب العالمين بيعينه وبده يتوب عليه. هذا كله من وساوس الشيطان الرجيم. وتكون من بعده، شو تكون من الآن تكون صالح. لذلك قال العلماء لو أن التائب استغفر واستغفر وقال اللهم إني تبت إليك ليلا ونهارا لمدة 100 سنة ولم يندم على ما عصى به ربه فلن يقبل الله توبته. شرط أساسي أن تندم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كلمتين، حديث شريف، الندم توبة، احفظوه كلمتين، الندم توبة. أما إذا ما في ندم ما في توبة، لازم تندم، يتقطع قلبك حسرة على الأيام التي أمضيتها في معصية الله، يا ليتني معك، يا ليتني كنت نسيا منسيا قبل أن أعصي ربي، ولكن وقع القضاء يا رب خلص أنا ندمت ولن أعود وأقلعت عن المعصية وسأستسمح من عبادك الذين أسأت إليه. أي شروط التوبة؟ أما تكون من بعده قوم صالحين، كلام فاضي هذا، عرفت فيه. إذن وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طبعا نفذت القضية، وقع الغلام في البئر، أرسل الله له جبريل، ألقى في قلبه ما يريد الله من الإلقاء، نزلت السكينة، اطمأن إلى أن الله معه. ينتقل من المشهد مرة ثانية، عاد إخوة يوسف إلى أبيه وجاءوا أباهم عشاء يكون. ليش إجوا بالليل؟ قال لأن الليل طبعا أيامه ما كان في كهرباء مثل أيامنا ومصابيح قوية، قال في ظلمة الليل لا تبدو على الوجوه الملامح بشكل واضح، الدنيا ظلام، يمكن في شمعة أو فانوس صغير، فإذا كان الإنسان يكذب في كلامه لا يتبين الإنسان من وجهه المعالم تماما، أما في النهار الكاذب يرى في وجهه. مثل ما قال أحد الصالحين، قال إني لأرى الرجل من الخلف، من الخلف فأعلم ماذا فعل، يعني يظهر عليه آثار المعصية من ظلم وغيرها. قيل له فوجهه، قال تلك صحيفة تقرأ، تلك صحيفة تقرأ فيما هم في وجوههم من أثر السجود، النور يظهر في وجه المصلي، النور مو هي البقعة السوداء التي ترى على الجبين، النور نور يظهر على وجه المصلي، يراه أهل الإيمان فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تعالى عن المنافقين ولتعرفنهم بسيماهم، ولتعرفنهم في سيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول. فيظهر المنافق من سيما وجهه ومن لحن القول، يزل لسانه فينطق بما يحويه فؤاده وإن كان يريد أن يتظاهر بغير ذلك، إنما يزل. لذلك قالوا كل إناء بالذي فيه ينضع، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي رب العالمين، يبينها للناس. ولذلك قال لما عثمان بن عفان كان خليفة، جاءه رجل وهو جاي في الطريق نظر إلى امرأة لا تحل له، فقال عثمان رضي الله عنه أيأتينا الرجل وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل يا عثمان أوحيا بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لذلك قال في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به، فبصير يبصر ما لا يبصره الآخرون، بصير بشوف الطاعة على الوجوه ويرى المعصية على الوجوه. فإذا جاءوا أباهم عشاء يبكون. هنا روى قصة الشعبي قال جاءت امرأة إلى شريح القاضي وهي تبكي وتشكو أن فلان عمل معي وفلان عملت معي، فقال له القوم أبو إيش هو أظن أبو أمية، يا أبا أمية شريح القاضي، قال يا أبا أمية ألا ترحم بكاءها امرأة تبكي؟ قال يا قوم لقد جاء إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون، يعني البكاء ليس علامة على الصدق، قد يكون علامة على الكذب، وجاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون، فالبكاء. لذلك قالوا ينبغي للقاضي أن يكون فطنا وأن يكون حذرا. لذلك قالوا للقاضي في أثناء اللي بدرسوا القضاة، بدرسوا علم ليس القضاء أمر سهلا، قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، يعني ثلثين القضاة في جهنم والعياذ بالله، ثلث بالجنة وثلثين بالنار، لأن جهنم خطيرة، عم تعمل حلال وحرام، حقوق العباد ممكن توزعها بالعكس. قالوا إذا للقاضي إذا جاءك الخصم يحمل عينه في كفه يقول لك فلان فقع عيني، وعينه فعلا بإيده، قال لا تصدقه حتى ترى الخصم، فلعل عينيه قد فقئتا، بجوز هذا ألاله التنتين، هذا ألاله عين واحدة، بجوز ذاك التنتين انقلعوا، فدير بالك ما تصدقه ولا تشفق عليه حتى تشوف الخصم الثاني. لذلك لا يجوز الحكم في القضاء إلا في حالات، لازم يكون القاضي شبعان، لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو جائع، ولا يجوز له أن يحكم وهو غضبان، ولا يجوز له أن يحكم وهو نعسان، ولا يجوز له أن يحكم وهو مهموم، في حالات كثيرة، لأنه إذا انفعل نفسيا زعلان من مرته، زعلان وجاي بده يقضي، أول ما بشوفه بيتفشش فيه بيقول له حكمتك 10 سنين سجن، طول بالك شو دخل إذا مرتك زعلتك شو ذنب الرجال، الرجال ما بصير. أو كذلك إذا كان حاقم يعني يريد أن يبول لأنه بده يستعجل بالقضاء، بده يطلع الحمام متضايق الرجال فبيقضي بسرعة، وهذا خطأ أيضا. لذلك القاضي لازم يكون حذر. قالوا وينبغي للقاضي أيضا إذا جاءه الخصمان أن يسوي بينهما بالعدل، فإذا نادى لأحدهما باسمه وجب عليه أن ينادي للثاني باسمه، إذا قال له يا محمد بيقول للثاني يا خالد، ما بصير تقول له لهذا يا محمد وللثاني يا أبا أسامة، ما بصير حرام، لأنه هذا دللته، لما تقول له يا أبا فلان في تعظيم أكثر من لما تناديله باسمه، فلا يجوز هذا. ولا يجوز أن واحد تقعده على الكرسي والثاني تخليه واقف، أو واحد تقربه والثاني تبعده، أو واحد تحكي معه بلهجة قاسية والثاني بلين، كل هذا حرام. اسمع إلى هذه القصة، أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة الإمام يعقوب الشهير، وهو أحد المجتهدين العظام في الإسلام عندما جاءته الوفاة كان ملقبا بقاضي القضاة، يعني أعلى وظيفة في قضاة دولة هارون الرشيد كان مستلمة أبو يوسف القاضي. فلما جاءته الوفاة صار يبكي، قالوا له لماذا تبكي؟ الحمد لله، يعني أنت كنت ورع وكنت تقي وكنت عادل في الخصومات التي حكمت فيها. قال نعم، ولكن في خصومة من الخصومات خايف رب العالمين يحاسبني عليها. قالوا له شو هي؟ قال ذات يوم اختصم هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين، دير بالك كان يحكم نصف الأرض، اختصم هارون الرشيد مع نصراني، نصراني واحد من الرعية نصراني، اختصما حول أرض وحكمت للنصراني على الرشيد، حكم للنصراني ضد هارون الرشيد. قال ولكنني كنت أتمنى في قلبي أن يكون الحق مع هارون الرشيد، ما التمني، وحكم بعكس التمني، حكم بالحق وأدان أمير المؤمنين وحكم للنصراني، ولكنه خاف من الله لمجرد ميل في القلب أن يحاسبه الله عليه. هذا هذا هذا الورع والتقوى. وين هذول؟ أين هؤلاء القضاة اليوم؟ هذا هذا الكلام السريع. إذا قالوا يا أبانا، لما أجوا يبكوا بالليل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. طبعا هم المساكين بيقولوا كانوا صغار بالسن لسه ما عندهم خبرة، من أول يوم نفذوا المشكلة اللي بدهم يعملوها، فقولوا باكم خذوه أول مرة ورجعوه سليم يصير أبوه بأمن، ثاني مرة الثالثة بتعملوها مثلا. قال ما قدروا يصبروا لأنه عقولهم لسه صغار، من أول مرة راحوا نفذوا ودغري ورجعوا من أول يوم. قالوا له والله إنا ذهبنا نستبق، يعني واحد راح يجيب حطب واحد يجيب كذا، أو نستبق يعني نلعب لعبة الجري مين يسبق. وتركنا يوسف عند متاعنا، المتاع هو ما يتمتع به الإنسان من طعام وثياب، فأكله الذئب. طبعا هنين عندهم غشمة للاستمر، ما عندهم خبرة، راحوا شلحوا قميصه ليوسف قبل ما يزتوه بالبير، وزتوه بالبير وجابوا جاجة ذبحوها ودهنوا قميص يوسف قميص سليم مثل الفلة، جابوه لعند أبوه قالوا إنعم، وجاءوا على قميصه بدون كذب. قالوا له فأكله الذئب، أنا عرفانين حالهم أنهم عم يكذبوا عليه. قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، عرفانين مؤمن يعني مصدق. قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. قالوا بعض المفسرين نظر يعقوب إلى قميصه فقال سبحان الله، قميص لغلام يأكله الذئب ولا يتمزق القميص، ما أرحم هذا الذئب بابني، أكله ولم يمزق قميصه، شو الذئب المحنك هذا اللي بيشلحه قميصه قبل ما يأكله، شيء مؤدب ما عنده إسراف بلوب يعني. فعرف طبعا هو نبي، والأنبياء أفطن الناس وأذاهم. ما سمعت قصة إبراهيم لما إجا النمرود؟ النمرود قال أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم، إبراهيم عم يحاج للنمرود، هذا النمرود مثل فرعون كان طاغية من الطغاة. قال له إبراهيم، قال له أنا ربي رب السماوات رب. قال له ربك شو بيعمل؟ قال له ربي بيحيي وبيميت. قال له أنا بيحيي وبيميت، شغلة بسيطة هاي. جاب اثنين حكم عليهم بالإعدام، قال له حكمتكما بالإعدام. بعدين قال له لواحد، قال له أنت عفوت عنك وأنت حكمت، فقص رأس واحد وعفى عن الثاني. قال له هاي أحييت هذا وأمت هذا. سيدنا إبراهيم فطن ذكي، الأنبياء كلهم أذكياء، على طول كلمة واحدة. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. شلون بيجيبها من المغرب؟ ما بيطلع بإيده. إذا أحييت وأمت بما تزعو، طيب هي الشمس الله تبع. قال له ربي أنا بطالع من المشرق، طالع من المغرب أنت لشو؟ فبهت الذي كفر. فالأنبياء فطنون أذكياء، لذلك يعقوب يعني عرف أنه شو بده يعمل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتوا أنفسكم زينت لكم أمر الله أعلم به. هو طبعا عارف من الرؤية اللي شافها ابنه، وقال له وكذلك يجتبيك ربك عرفان، أنه ابنه بده يتم حي، وأنه الله بده يجعله نبي، وأنه بده يعلمه تأويل الأحاديث، لأنه هو نبي يعني يتكلم وما ينطق عن الهوى. بس شو صار؟ ما عارف، يخبأ عليهم أحيانا رب العالمين، يخفي عن الأنبياء أحيانا بعض الأمور ليظهر لهم أنهم عبيد لله. نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كشف الله له ضمائر بعض الناس، كان عن طوف وفضالة جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، شافه عليه الصلاة والسلام قال له أفضالة شو عم تعملون يعني هيك معناته؟ قال يا رسول الله طبعا ذاك كان يتظاهر بالإسلام في البداية. قال لي يا رسول الله أنا جاي أطوف وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه فضرب على صدره ودعاله فانتبه ذاك يا بعد ضربة هي ضربة نبوية فطهر الله بها قلبه فقال له يا رسول الله والله إني كنت أكرهك أكثر واحد بس بهالضربة هي صرت حبك أكثر واحد لله. فأحيانا يكشف له وذاك أبو سفيان يوم فتح مكة كان لسه ما آمن أبو سفيان واقف والنبي صلى الله عليه وسلم عم يستعرض الجنود عن خوفه لأبو سفيان حتى ما يخطر على باله أنه يعمل معركة مرة ثانية فيستعرض النبي صلى الله عليه وسلم القبائل التي أسلمت دخلوا في دين الله أفواجا. قال له من هؤلاء؟ قال له أدول فلان وفلان وفلان. فقال أبو سفيان في قلبه في ضميره قال والله يا محمد لأجمعن لك الجموع يعني أنا بركز بجيش كبير وحاج. قال له صلى الله عليه وسلم وكأنه يسمعه بصوت عالي قال إذن يخزيك الله. قال له والله كنت أشك أنك رسول الله إلى هذه اللحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مين اللي أطلعه؟ الله أطلع على ما في قلبي. قال له إذا يخزيك الله فعرف أنه في شيء عم يطلع. فقال ابن أمية كمان قصته معروفة لما راعى المدينة والنبي نبأه صلى الله عليه وسلم باللي صار بينه وبين زميله أمية ابن خلف في مكة وتعاهدا ألا يطلع عليهما إلا الله رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طيب بركي قتلوني لصاحبه. قال له أنا بتعاهد لك بأولادك وكذا وكذا. فجاء سيدنا عمر شافه قال له والله هذا مسك سيفه دغري قال له هذا وشه والشر وجهه وجه شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبأه بما جرى بينه وبين صاحبه فأسلم. ومع ذلك لما اتهموا السيدة عائشة بالزنا أفاها الله عن رسوله وبقي شهرا لا يتخذ بشأنها قرارا يسأل الناس يا علي شو أعمل؟ قال له علي طلقها طلقها في نساء الدين. سأل زينب قالت والله ما علمت عليها إلا خيرا مع أنه ضرتها ما تكلمت. حمنا أختها لزينب تكلمت ووقعت فيها زينب ما تكلمت لأن برأها الله بالورع. حسان بن ثابت سمع المنافقين عم يقولوا آه مسكين تكلم والناس يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرف شو صاير. لماذا خبأ الله عنه هذا؟ ليعلمنا دروسا أن يتثبت وأن يستشير وأن وأن وأن وليعلمنا أن رسول الله عبد الله عبد الله مهما بلغ فهو عبد لله سبحانه وتعالى مع أنه في أعلى مراتب العبودية ولكنه عبد لله. لذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم يعني لا تأوني إله أو ابن إله تعظموني لأني نبي ما في مانع أما تطروني تأوني إله أو تعتقدوا في أنني إله أو أنني أنفع وأضر وأنني أرزق وأحيي وأميت وأغفر الذنوب فهذا لا يجوز. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. إذا يعقوب علم أنهم مدبرين قال فصبر جميل. الصبر الجميل يفترق عن الصبر العادي لأنه كل إنسان يبتلى فيصبر الصبر يعني أنه يتحمل ولكن الصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكاية إلى المخلوق. الصبر الجميل تصبر وما تشتكي لحدا. فإذا سألك إنسان كيف حالك؟ الحمد لله. قال ينادي منادي يوم القيامة أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيدخلون الجنة بغير حساب. هذول ثلاث أصناف الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع والذين لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله والذين يحمدون الله في السراء والضراء هذول أول أصناف يفوتوا على الجنة بدون حساب ثم يحاسب الناس الباقون. فأمتنا اشتهرت بلقب الحمادون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسمها يوم القيامة الحمادون لأنهم كثيروا الحمد لله رب العالمين في السراء والضراء. فهذا الصبر الجميل. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني أنا أستعين الله عز وجل على ما قلتم. يبدو أن الأمم السابقة لم يكرمها الله بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون. أمتنا اختصت يبدو في هذه الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن قال هذه الكلمة ثم قال بعدها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما مات أبو سلمة وكنت أعتقد أنه لا أفضل من أبي سلمة أفضل واحد، لما مات قالت امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني يعني اجعل لي أجرا مو أجرني، أجرني الناس بيقرأوا اللهم أجرني، أجرني أجاره يعني حماه، بس هي وقعت وخلصت شو بدي يحميك منها، خلص قل جرني يعني اكتب لي بها أجرا، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. مين في خير من أبو سلمة؟ هي عم تقول بنفسها وما في حدا خير من أبو سلمة. وإذ تزوجها رسول الله خير من مئات من أبي سلمة صلى الله عليه وسلم. فتطبيقا للسنة الله عز وجل أكرمها، أكرمها لأنها استجابت للسنة. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة، السيارة هي القافلة التي تسير، كلمة فعال سيارة يعني فعالة، صيغة فعال تدل على المبالغة، لذلك نحن نقول غسالة، غسالة يعني تغسل كثير، وسيارة لأنه بتسير كثير، فكل صيغة على وزن فعالة تكون أو فعال تكون تدل على المبالغة. فهذول قافلة تسير كثيرا. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يرد إلى مورد الماء فيستقي منه. رب العالمين شو قال؟ ونحشر يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المجرمين إلى ونحشر المجرمين إلى جهنم وردا، وردا أي يريدون إليها عطاشا، يريدون إليها عطاشا، الله بيعطشهم وبعدين بيجيبهم على جهنم والعياذ بالله من شدة العطاش. قبل ما يشربهم كمان بيطعمون زقوم، زقوم شوك فيعلق في حلوقهم مع شدة العطاش، ويمكن هو من أصناف الحر الشديد هذا مثل الفليفلي الحر الشديد، شوك وحر زقوم، بعدين بيقول له دخيلك شربنا، فيسقون ماء كالمهل يشوي الوجوه، بيشربوه من العطش بفكرون سيرويهم، يشربونه فتتقطع أمعاؤهم وتتساقط لحوم وجوههم من بخاره قبل ما يشربوه، كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله، بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن وردا يعني عطاشا، فالماء الذي نرد إليه الوارد الذي يأتي إلى الماء يقال له وارد، فإذا شرب وانتقل يقال له صادر، لذلك كل شركة فيها صادر وارد، وصدرت الدولة كذا واستوردت كذا، استوردت يعني أتاها، وصدرت يعني ذهب عنها، فإذا أتيت إلى الماء يقال لك وردت الماء، وإذا ذهبت عنه وقد شربت يقال صدر عنه، ورد إليه عطشا وصدر عنه ريان، عرفتوا؟ نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم يعني بعثوا المكلف بالسقاية، فأدلى دلوه. العرب تستعمل كلمات عجيبة في لغتها، وهي أفصح لغة وأعجب لغة في استعمال المفردات، لذلك اختار الله هذه اللغة لأفصح كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن الكريم. قال الدلو هو السطل الفارغ، فارغ إذا كان فارغ اسمه دلو، فإذا كان مليئا لمنتصفه يسمى سجلا. إذا قال لك واحد عربي أعطيني سجلا من ماء يعني عبي نصه وجيبه لا تعبي كله، فإذا امتلأ إلى الأعلى سمي ذنوبا، لذلك قال وأفيضوا عليه ذنوبا من ماء، يعني عبوا السطل وكتوه فوق البول اللي بول الأعرابي فيه بأرض المسجد، لما أجوا الصحابة بدهم يضربوه أعرابي ما بيعرف، جاء وبال في المسجد هموا به، قال صلى الله عليه وسلم دعوه، قال يا أعرابي هذه البيوت لله لم تخلق لهذا، علموا وقال أريقوا عليه ذنوبا مما يعني عبوا لفوق، فالدلو فارغ والسجل لمنتصفه والذنوب لأعلاه. شوف اللغة العربية ما أحلاها، دقيقة جدا كل كلمة. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، قال في عندك مرض وسقم ومدري إيه، آخر مرحلة بالمرض اسمه حرض، حرض يعني بعدها بدك تموت على طول، قبل الموت بشوي شو اسمها حرام، تذكروا شو حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين، لأنه بعد الحرض ما في إلا الهلاك. لغة عجيبة، الله يفهمنا إياها، إنه إذا فهمتوها تفهم القرآن وتفهم السنة. لذلك أوجب العلماء تعلم العربية. ليش أوجبوها؟ لأن القرآن لا يفهم إلا بها. لذلك علماءنا الأفاضل الكرام كلهم القدامى، مع أنه ما كانوا عرب، كانوا أعاجم، كلهم فصحاء في اللغة العربية. إمام البخاري ومسلم، واحد بخاري من بخارى، واحد نيسابوري، واحد سجستاني أبو داود، والترمذي من ترمذ، والنسائي من نسا، كلهم من بلاد روسيا وذيك البلاد، ليسوا عربا. سيبوي إمام العربية ليس عربيا. أبو حنيفة من كابل، ولد في كابل في أفغانستان ثم انتقل وعاش في الكوفة، كلهم كانوا ليسوا عربا. فارسي أبو حنيفة أصله، كانت كل بلاد فارس، أفغانستان وإيران كلها أصلا كلاب. وهكذا تعلموا العربية وفهموا الدين على أحسن فهم. خلاص لترباع لسه باقي شوي، باقي خمس دقائق. طيب بعدين، وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدنى دلوه قال يا بشرى. سيدنا يوسف تعلق وين؟ لا أدلو نازل، عم ركب فيه، سحبوا ذاك وإذ ذا ولد، بدل ما يطلع له مي بدل الماء طلع غلام. قال يا بشرى، كأنه البشرى إنسان عم يناديله، عم يقول يا بشرى تعي. هي ما في البشرى كذا تناديلها، هي البشرى شيء معنوي، ولكنه كأنها تجسدت أمامه فناداها من فرحه. قال يا بشرى، يعني هذا أوانك فأقبلي. كيف معنات الكلام؟ يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة. شو يعني أسروه بضاعة؟ يعني أخفوه، أخفوه على أنه بضاعة من بضائعهم. ما قالوا للناس يا جماعة لمين الغلام، مين ضائع له ولد؟ لو قالوا كانوا بيجوا ناس يقولوا والله هذا يمكن نعرفه، هذا من بني فلان، خذوه لعند أبوه. قال لا، حبوه عنده حال مدر، يعني كانوا ما في شيء، حطوه مع البضاعة وأخذوه. وأسروه بضاعة، جعلوه بضاعة يتاجرون بها، وجعلوه عبدا التقطوه فباعوه والعياذ بالله. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يا لطيف، رب العالمين خصمه. قال ومن كنت خصمه خصمته، يعني ما حدا بيقدر يقاوم رب العالمين. قال رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي ثم غدر، يعني عاهدك، قال لك خلص والله سأنفذ كذا، خلص رب العالمين شايفني، الله كفيلي، الله شهيدي، والله على ما نقول وكيل وشهيد، ثم غدر بك والعياذ بالله. فأنت صدقته مثل ما فعل إبليس مع سيدنا آدم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سيدنا آدم صدقه، قال لك معقولة واحد يحلف بالله يكذب؟ مو معقولة. أول كذبة لسه ما بيعرف سيدنا آدم أن الناس ممكن تكذب، فكذب إبليس عليه، عاهده بالله ثم غدر. لذلك القصة اللي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان في من كان في السابق، كان في اثنين، واحد تاجر بتجارة وانقطعت به السبيل، فاقترض من إنسان مبلغا كبيرا من المال، مثلا 1000 دينار أو كذا، مبلغ من المال المهم. فقال له من يشهد لك، من يبخلك؟ قال الله، الله خير كثير. من يشهد؟ قال الله خير الشاهدين. قال له رضيت، رضيت بالله كفيلا وشاهدا. ووعده في يوم معين أنه يرجع له الفلوس. وسافر ذاك تاجر، أخذ العقون، ذاك كان في بلده، أخذ المال وسافر، أو في بلد آخر مع مالي أذكر. المهم تاجر ورجع فعلا، ووقف على الشاطئ ينتظر سفينة حتى يذهب إلى البلد الفلاني ويسدد الدين. مضى الزمن المطلوب ولم تأتي سفينة. طيب شو بده يعني؟ شوف الثقة بالله عز وجل، أتى بخشبة، حطبة، حفرها ووضع فيها المال ومعها رسالة وأغلقها، فأحكم إغلاقها، ثم التجأ إلى الله، قال يا رب إن فلانا عندما أدانني هذا المال سألني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بك شهيدا، اللهم أوصل هذا المال إليه، وألقاه في البحر. وانتظر سفينة، بعد شهر اجت سفينة، ركب فيها وراح على البلد وأحضر مالا ثانيا، قال لك بركي ما وصلت. فأخذ مالا وذهب إلى صاحبه وقال له أنا أعتذر عن التأخر لأنه أمر طارئ ليس بإرادتي، وحكى له القصة. فقال له لقد أوصل الله الكفيل الشهيد الأمانة إليه. وصلت هذاك طالع البحر فوجد حطب، قال لك والله منيح بجففها وبحرقها، فكسرها ليجعلها نصفين، فإذا بالرسالة والمال يخرج منها. ثقة بالله عز وجل. فرجلا أعطى به ثم غدر، الله بخاصمه يوم القيامة وبيخصمه يعني بيعاقبه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مثل ما فعلوا بيوسف، باعوه حر وأكلوا ثمنه. فما بالك بمن يعتقد أن الأحرار عبيدة؟ لا، في كثير من الناس مساكين، إذا الله أرسل لهم خدامات من البلدان المجاورة أو غير المجاورة ليخدموه، بفكر أنه هي عبد أو أما. اتقي الله يا رجل، هي حرة، هي بجوز بلدها مثلك إنسان مكرم وعزيز، ولكن الفقر ألجأها إليه. ومن رحمة الله بك ومن عطفه عليك أن نسخر لك ناس يخدموك، فلازم تقابل الإكرام الإلهي بالعطف على عباد الله لإكرام عباد الله والإحسان إليه. عجبك أعطي أجر سبيل التي يحصل، ما عجبك مع السلامة. أما أن تعاملها كالعبيد فهذا حرام. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، كما يفعل كثير من الناس، بعد ما بيجيب العامل بيتفق معه يدهن له أو يليس له أو يسبك له ب10,000، بعد ما بيخلص بيقول له هي 5 وروح بلس البحر واشتكي، هي عندك مكتب العمل ومكتب الحقوق المدنية، وإذا بيطلع